والله عليم حكيم. Thank you. Thank you. Thank you. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. Thank you. Thank you. Thank you.

كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وأن أقم وجهك للدين